شوية أرد اشتكي لك عن حصن بي عايش بدونك حالة نوعية الدنيا حلوة وادري بيها من رحت شو خربت الدنيا دمع حسبت